الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، الأبيات التي معنا اليوم من منظومة المرداوي أبيات تتعلق باستكمال مبحث الغناء، وهذه استثناءات في قضية الغناء. تحدثنا في الأسبوع الماضي وقبل الماضي عن أدلة العلماء على تحريم الغناء المصاحب لآلات الطرب وآلات اللهو بلا خلاف، والخلاف كان في الغناء غير المصحوب بآلات الطرب وآلات لهو وغير المحرم لذاته بكلمات فحش وتفحش أو بوصف امرأة أجنبية أو دعوة إلى الرذيلة. الغناء الذي أراده العلماء والذي أحله بعض علمائنا هو الغناء الكلمات الطيبة التي ليس معها آلات لهو ولا طرب، وينشدها الرجل بدون إسراف كما بينا في المرة الماضية. اليوم يتحدث عما يسمى الحداء. الحداء إباحة الحداء. ما هو الحداء؟ الحداء للإبل، أن يغني راعي الإبل لها، راعي الإبل يغني للإبل، هذا يسمى الحداء. والحداء معروف عند العرب، حتى قال العلماء الإبل تزيد في نشاطها وقوتها بالحداء، يعني إذا غنى لها راعيها زادت في نشاطها وحركت أذنابها ورفعت أذنها وتركت سقياها حتى، فترفع آذانها وتلتفت يمناها ويسراها وتنتحب في مشيها. ولذلك حداء الإبل والنشيد أو نشيد الأعراب. في هذا البيت يتحدث المصنف عن إنشاد الأشعار والحداء في الأسفار، إنشاد الأشعار والحداء في الأسفار، يعني فضلا عن الحداء كما سنتحدث الآن إن شاء الله تعالى، غناء الحجاج المشتمل على التشويق إلى الحج. يعني رجل يلقي أبياتا بشأن الصفا والمروة، بشأن الطواف بالكعبة، بشأن الوقوف بعرفة، دون طرب دون آلات لهو. آسف، نقول هذا يسمى غناء للحجاج. قال: ونظير ما يحرض أهل الجهاد على القتال أن يلقي رجل شعرا للمقاتلين يحضهم على القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، قتال في سبيل الله. ومن العجيب أنك ترى الآن أن كل شارد ووارد يطلق عليه لقب إيه؟ شهيد، شهيد الطرب، شهيد الفن، شهداء مسموه إلى غير ذلك. شهادة أصبحت عندنا توزع هكذا. وللأسف الشديد تجد بعض العلماء يؤصل لها، يقنن لها، يعطيها أدلة من عند نفسه، رغم أن البخاري بوّب في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، لأن الحكم بالشهادة حكم بالجنة. شهيد يعني في الجنة. فهل يستطيع أحد أن يحكم لمعين بجنة إلا بنص من كتاب أو سنة؟ كلام خطير جدا. حتى من مات في الغزوة في القتال نقول نحسبه شهيدا، نسأل الله له الشهادة. أما أن تقطع بالشهادة لفلان وأن تجزم له بالشهادة، هذا يخالف الشرع من وجوه عديدة، وسنتحدث إن شاء الله عما يسمى العصيان المدني الذي دعا إليه بعض السفهاء مش العقلاء. ما هو السفيه من لا يحسن تصريف الأمور. وسمي العقل عقلا لماذا؟ لأنه يعقل صاحبه، يعقله عن فعل ما يشينه وعن ترك ما يشينه وفعل ما يزينه. إنما هل هناك عاقل يدعو إلى خراب بلده، توقف عجلة العمل فيها، الإسعاف والقطار والمستشفيات والسيارات والقطارات والصيادلة والأطباء والمحامون كل يضرب عن عمله، لماذا؟ لأجل إسقاط العسكر. هذا إسقاط عسكر أم إسقاط دولة؟ دولة لا شك في ذلك. وهؤلاء يعني الحقيقة يعملون لحساب غيرهم، لو تعقلوا قليلا فيما يقولون لعلموا أن ذلك ضرره. ده المشكلة أن طلع واحد بقى بأصل القضية يقول إسقاط العسكري إسقاط العصيان المدني ضرر، وإسقاط العسكر بقاؤه ضرر أكبر، فنقيم الضرر الأصغر لأجل أن ندفع ضرر ما شاء الله عليك. ابن تيمية يؤصل لهذه المسألة، يعني هذا يقول ضرر وده ضرر. قال إسقاط الدولة ضرر أصغر في وجهة نظري أصغر، وموت الآلاف وذهاب الناس وقتل الناس وهكذا ضرر أصغر. لا أدري ماذا يريد هؤلاء، إنما هي مسلسل الغوائية ومسلسل الفوضى الذي عشناه منذ 25 يناير إلى يومنا هذا. نحن في فوضى متتالية ومتتابعة، ونسأل الله أن يخرجنا منها. طيب، يقول إنشاد الأشعار والحداء في الأسفار، كذلك غناء المرأة لتسكين الولد في المهد. أرأيت إلى أمي وأمك يوم أن كنا صغارا ماذا كانت تقول الأم لولدها؟ ها؟ تغني له قبل أن ينام. هذا الغناء حرام؟ من يقول إنه حرام؟ إذن حداء الإبل حلال، الحداء للإبل كذلك. نشيد الأعراب، نشيد الأعراب يشمل كما قلت الثلاثة. وقد ثبت أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدى أو يحدي له في السفر، يعني في الطريق والنبي مسافر، كان بعض أصحابه يلقون شعرا على مسامعه أو يتغنون له بأغاني طيبة ليس فيها إسفاف ولا كما قلت آلات طرب. وأن أنجشه كان يحدو النساء، أنجشه ده رجل عبد مملوك كان يحدو للنساء، والبراء بن مالك يحدو بالرجال. فقال صلى الله عليه وسلم لأنجشه: يا أنجشه، كيف سوقك بالقوارير؟ ما شأنك مع القوارير؟ القوارير يعني الايه؟ النساء. ويتحدث المصنف عن الحداء للإبل، يقول: كان عامر رجلا شاعرا نزل يحدو بالايه؟ بالإبل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب اسم الأوائل، الأوائل يعني الأوائل أول من جمع القرآن، أول من قتل في الإسلام، أول مولود في الإسلام، الأوائل، اسمه إيه؟ الأوائل. في كتاب الأوائل أن أول من أحدث الحداء غلام لقبيلة مضر. الحداء الغناء للإبل، أن تغني للإبل، لدرجة أن الإبل لما تسمع أحدا يحدو لها تترك شرابها وتقف على قدمها من فرط إعجابها بالحداء. ولذلك قيل إن أول من أحدث الإبل غلام من قبيلة مضر. جاء عن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم في مضر فسمع صوت حاد يحدو النبي. نعم الشيخ محمود، لا لا، أبي بكر أول من جمع القرآن، أبو بكر طبعا باقتراح من عمر، وسنتحدث عن المسألة دي. وبعدين في بيت تاني هنا يتحدث عن مسألة المعروضة الآن، مسألة قراءة القرآن بالإيه، بالمقاطع الإيه، بالمقامات الموسيقية، هل يجوز أم لا يجوز، أو تعرض له في البيت هذا بعد ذلك، لأن البعض الآن يقرأ القرآن بالمقامات الموسيقية. الحقيقة الشارع هنا يرى الجواز بضوابط ألا يغير المعنى، وألا يستبدل حركات الإعراب بحروف، يعني حرف الضم لا يقلب إلى إيه؟ واو. حرف الفتح لا يقلب إلى ألف. حرف الجر لا يقلب إلى ياء. يقول إن كان هذا بالضوابط فلا بأس، وأتى بأدلة سنذكرها في البيت الذي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ابن عباس يقول كان صلى الله عليه وسلم في مضر فسمع صوت حاد يحدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلوا بنا إليه، ميلوا بنا إلى من يحدو. فقال ممن القوم؟ قالوا من قبيلة مضر. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون متى كان الحداء؟ من أول من بدأ الحداء؟ فقالوا بأبينا وأمنا يا رسول الله، متى كان؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن أباكم مضر خرج في طلب مال الله فوجد غلامه قد تفرقت عليه الإبل، الغلام إبله تفرقت عليه، فضرب بالعصا على يده فأوجعه، فعاد الغلام في الوادي وهو يصيح، الولد بشي إيه؟ بيبكي، يقول إيه؟ وياداه وياداه وياداه، يعني إيه؟ يحدو. فجمعت له الإبل على غنائها، الإبل المتفرقة جمعها، هذا هو أول من أحدى عند العرب. ويداه فسمعت الإبل صوته فعطفت عليه واجتمعت، بعد أن تفرقت عطفت عليه واجتمعت. فقال مضر لو اشتق من هذا الكلام مثل هذا لكان كلاما ما تجتمع عليه الإبل، فاشتق الحداء من ذلك، يعني من هذه الواقعة اشتق الحداء أن الإبل اجتمعت على ذلك الغلام من قبيلة مضر وهو إيه؟ يحدو لها. ولذلك قال أو قال أصحاب الأوائل برضو أول من أحدى اشتهر بالحداء في الإسلام رجل يقال له أنجشة، ذكرناه منذ قليل، أنجشة الحادي، يضرب المثل به، يضرب المثل بأنجشة في قضية الإيه؟ الحداء أو الحداء. وأنجش هذا يروى أنه كان يهلك الإبل بحسن صوته، يعني خل الإبل إيه؟ تهلك، يعني يجعل الإبل تقوم وتقعد وتقف وتتحرك بحدائه. قالوا في أنجشة كان يحدو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد في الخبر في أوائل الحداء عن مجاهد رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى قوما فيهم حاد يحدو، فقال ممن القوم؟ قالوا من مضر، فأتى بقصة الغلام، لكنه زاد هنا ويداه ثم زاد عليها هنيا لفظ آخر في الحداء. الحقيقة انتقل المصنف بعد القول في قضية الحداء للإبل وشعر الأعراب والشعر للمجاهدين والشعر للحجاج ولبيت الله سبحانه وتعالى إلى قضية القرآن وقراءته بالمقامات الإيه الموسيقي. أحدى أبوكم لدى قبيلة اسمها مضر، رجب شهر مضر، هذه قبيلة عربية. طب يا أخواني، يقول الناظم ملحنة في كرهه القاضي التبع، وفصل قوم فيه تفصيل مرشدي. يعني ايه القرآن الكريم؟ من يتلو آيات الله عز وجل هل يجوز له أن يتغنى بالآيات؟ وعندنا أحاديث كثيرة ملحنة في كرهه القاضي التبع، يعني القاضي حكم أو قضى بالكراهة في التغني بالقرآن. والراجح من أقوال العلماء أن التغني بالقرآن جائز، وقراءة القرآن بالمقامات جائز، إلا أن يغير كما قلت معنى، أو يضيف حرفا، أو يثبت حرفا بدلا من حركة إعراب. يقول إذا حركات اللفظ بدلن أحرفا بإشباعه حرم لذاك وشددي. يعني ايه حركات اللفظ اذا تحولت الى احرف عند ذلك يحرم قراءة القرآن بالمقامات. دون ذلك عندنا نصوص تشير الى التغني بالقرآن، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود صلى الله عليه وسلم، منها أنه قال لقد سمعت أو رأيت الليل وأنا البارحة وأنا أسمع لقراءتك يا الكلام لأبي موسى الأشعري. وقال في الصحيحين سمعت النبي، ده البراء بن عازب بني، سمعت النبي يقرأ في العشاء عليه الصلاة والسلام بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ما أذن لنبي أن يحسن صوته بالتغني بالقرآن يجهر به، رواه الشيخان. لما يتغنى التغني معناه ايه؟ تحسين الصوت، معنى التغني ان تحسن وان ترجع، فالنبي كان يرجع. معنى الترجيع ترجيع القراءة عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال فأهل العلم متفقون على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها ما لم تخرج عن حد القراءة بالتمطيط حتى يزيد حرفا أو يخفي حرفا، عند ذلك يحرم. فقراءة القرآن بالمقامات الموسيقية نقول يجوز بالضابط. ما هو الضابط؟ ألا يبدل حرفا وألا يزيد حرفا، بدلا من علامات الإعراب. قال: ومذهب الحنفية عدم الكراهة، وظاهر كلام النووي في التبيان عدم الكراهة، حيث لا تمطيط يتولد منه حروف، التمطيط الذي يتولد منه ايه؟ حروف إضافية. طالما لا تمط في القراءة فهذا يجوز. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، ومن لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال جمهور العلماء أن يحسن الصوت. ثم الحقيقة هذه الأبيات نتلوها مرة أخرى، ثم نقف عند قضية هجر القرآن وتلاوته. ملحنة في كرهه القاضي التبع، ملحنة يعني آيات القرآن تقرأها بالإيه؟ باللحن. القاضي أبو يعلى كرهها، وفصل قوم فيه تفصيل مرشدي. يعني أبو القاضي حكم بالكراهة، لكن هناك علماء إيه؟ فصلوا. هل هذا التلحين يؤدي إلى تغيير المعنى؟ هل هذا التلحين يزيد حرفا أو يستبدل حركة بحرف؟ لا. أو تمطيط؟ لا. إن كان هذا اللحن يتفق مع القواعد العامة للقراءة فهو إيه؟ جائز. ولنا قراءة شيوخنا. قال: إذا حركات اللفظ بدلن أحرفا بإشباعه حرم لذلك وشدد، يعني إذا حركة الحرف حولها القارئ لإيه؟ لحرف، كما قلت حول الضم إلى واو، وحول الكسر إلى ياء، وحول الفتحة إلى إيه؟ ألف. من هنا أقول: فإن لم يكن هذا فلا بأس، لا بأس بالتلحين. قد تلى الرسول صلى الله عليه وسلم بترجيع وصوت له ندى، قد تلى الرسول بترجيع وصوت له ندى. في هذا البيت يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وهو يقرأ سورة الفتح ويرجع فيها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويرجع الآيات ويتغنى بها. ما معنى يتغنى؟ يحسن الصوت ويمدها مد دون أن يخل بحركاتها. هكذا قال. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاوية رأيت رسول الله يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته، الترجيع فرجع في قراءته. وأقول: أما تحسين الصوت بالقراءة فقد أجمع العلماء من السلف والخلف ومن بعدهم وأئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. ولذلك جاء في الحديث: زينوا القرآن بإيه؟ بأصواتكم. وفي الحديث أيضا: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وفي الحديث أيضا في حديث ابن ماجه، ولا أدري صحة هذا الحديث: ما أذن لنبي أن يحسن صوته بالتغني بالإيه؟ بالقرآن. وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب كما قلت لك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة التين، فما سمع أحدا أحسن صوتا أو أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول يا أخواني، ابن القيم يذكر أنواعا لهجر القرآن، قال في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: وهجر القرآن ينقسم إلى ستة أقسام نبينها. الهجر بمعنى الترك، الهجر بمعنى الايه؟ الترك. وما الفتن التي تعيش فيها الأمة إلا لأنها انصرفت عن الايه؟ القرآن. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. حبل الله هو القرآن والايه؟ والسنة. إذا تمسكت الأمة بالقرآن في كل حياتها نجت. أقول، قال ابن القيم: الأول من الهجر هو هجر التلاوة، الثاني من الهجر هو هجر التدبر، ثم الثالث هجر السماع، الرابع هجر الحفظ، الخامس هجر الاستشفاء، السادس هجر التحكيم. سنشرحها. أول هجر للقرآن هو هجر الإيه؟ التلاوة. وربنا أمرنا بتلاوته، فقال: أولئك يتلونه حق تلاوته. والتلاوة الحق كما قال أهل العلم أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه، وأن تخرج الحرف من مخرجه، كل حرف له إيه؟ مخرج. وإذا أردت أن تتعرف على مخرج الحرف ضع قبله ألف. الخاء، تقول يا شيخ وائل الخاء أين مخرجها؟ أخ تطلع من هنا. القاف، تقول ايه؟ أق أق أه. السين، تقول ايه؟ أس، طلع من هنا. ها، إذا أردت أن تتعرف على مخرج كل حرف ضع قبل الحرف ايه؟ ألف. العين، هكذا يجب أن تخرج الحرف من مخرجه المعتاد أولا، ثم أن تمد حروف المد كما تتعلم: مد اللازم، مد عرض السكون، مد المنفصل، مد المنفصل، وألا تلحن لحنا جليا فإنه قد يبطل الإيه؟ الصلاة. اللحن الجلي الذي يغير المعنى، لا سيما في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، فقال: الحمد لله رب العالمين. العالمين الإنس والإيه؟ والجن. طب العالمين ما ينفعش. قال: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. والجاهلين ليس بربهم. غير المعنى فبطلت الصلاة. إذن هجر التلاوة. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن الله يأجركم على تلاوته، على تلاوة كل حرف عشر. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الماهر بالقرآن، أو الماهر بالقرآن مع السراف مع الكرام السفرة البررة. وفيه يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. إذن الفرق بين هؤلاء جميعا هو تلاوة القرآن، هجر التلاوة، ترك التلاوة. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على تلاوته، تلاوة القرآن. النوع الثاني من الهجر بعد هجر التلاوة هجر السماع. خلينا في الثاني، خلينا نمشي كده الترتيب. أيوة يا شيخ محمود. ليمونة، الفاكهة، برتقالة، يوسف تفاحة، يوسف أفندي، ثرجة طعمها حاجة حلوة يعني شيخ محمود. نعم. قال النوع الثاني، ايوه يا شيخ عبد القادر، لا القراءات يا شيخ عبد القادر لا تغير، لا تثبت حرفا بدلا من حركه، لا في قراءات. ولذلك يا اخواني القراءات تختلف عن الاحرف. القران نزل بكم؟ بسبعه احرف. ايه معنى الاحرف؟ لهجات اللغات. يعني قبيله قريش لها لهجه، وقبيله تميم لها لهجه، لكن اللهجات في اختلافها ليس معنى اختلاف اللهجه اختلاف المعنى. اللفظ متعدد والمعنى واحد. يعني الصعيدة بقولوا على لا بقولوا على الشماعة ايه؟ لا دليطة، هات البرنيطة من عبد الدليطة. ايش يعني الدليطة؟ الشماعة. مولك الدليطة حاجة بقادر يبقى الشماعة هنا والعلاقة هنا كلها بمعنى ايه؟ واحد. وانا اذكر ان اخا جزائريا في بلد قال يا شيخ، قلت له ماذا؟ قال ان شاء الله بعد العشاء ساعيط عليك الليله، عيط علي ليبني في ان شاء الله. فانا استئت من القول، فسالت بعض الجزائريين قالوا عيط يعني ايه؟ اتصل عليك. فكلمه عيط عليك عند الجزائريين بمعنى ايه؟ اتصل. فأنا أريد أن أقول هشام بن حكيم قرأ، كان إماما، فقرأ بلغة بلهجة تختلف عن لغة من؟ قريش. بعد الصلاة أمسك في تلابيبه عمر بن الخطاب من هنا وجذبه إلى النبي، جرجره عند رسول الله، فقال ما الشأن يا عمر؟ قال يا رسول الله حرف في القرآن، غير معناه. قال اقرأ يا هشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل. قال اقرأ يا عمر. فقرأ بلغة قريش فقال هكذا أنزل، إن القرآن نزل على سبعة أحرف. إن القرآن نزل على إيه؟ ولذلك عثمان بن عفان لما اختلف القراء في قراءة القرآن، هذا يقرأ بلهجة وهذا بلهجة، أمر أن يجمع القرآن إيه؟ على حرف واحد، هو حرف قريش. لكن ليس معنى ذلك أن عثمان أهدر الحروف الأخرى، لا، هذا خطأ وقع فيه كثير من أهل العلم. لا، النبي ماذا قال؟ إن اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش. إن إيه؟ يبقى وارد أن يتفق ولا لا؟ يعني وارد أن يتفق هؤلاء في لغاتهم، عند الخلاف يكتب بلغة من؟ قريش. نعم. لا مش قليلة يا شيخ وائل، ليقالوا إن هناك بعض المصاحف بس قليل، نسخة واحدة أو نسختين. يقرون بورش. حاضر. نعم. الله يرحمه. لا قرآن. قرآن طبعا. القسم الثاني أيها الإخوان. القراءات السبع. القراءات السبع جاءت متأخرة، فهي في حرف واحد، يعني قراءات على حرف قريش ليس على الأحرف الأخرى. حفص وورش وقالون والسوسي والكسائي وحمزة، كل هؤلاء قراء على ايه؟ حرف واحد، هو حرف من؟ قريش. ومعرفة القراءات يا شيخ وائل، معرفة القراءات يجعلك تفهم القرآن، بل إن القراءات تفسر القرآن. يعني مثلا، هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد انقطاع الحيض وقبل أن تغتسل؟ لازم تغتسل، ده رأي الجمهور. إلا احنا فقالوا لا، انقطاع الدم يكفي لجماعها، انقطع دم الحيض دون أن تغتسل، فالأحناف قالوا إيه؟ يجوز أن تجامع. الجمهور قالوا لا. ما دلالة الجمهور؟ مش الآية ده قراءة سبعية متواترة. يسألونك عن المحيض قل هو أذى ولا تقربهن يطهرن. في قراءة يطهرن وقراءة إيه؟ يطهرن. قالوا يطهرن يعني إيه؟ يغتسلنا. لا، يطهرنا، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى يلزم المرأة أن تغتسل قبل جماعها، هذا رأي الجمهور. استدلوا بإيه؟ بقراءة في قول الله تعالى عن آدم عليه السلام: فأزلهما الشيطان عنها. في قراءة: فأزالهما الشيطان عنها. إيه معنى أزالهما؟ أبعدهما، أزلهما بالمعصية وأزالهما. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قراءتان: تسأل وإيه؟ وتسأل. لا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني لا تسأل لماذا دخل هؤلاء، اتركهم لا تسأل عنهم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي ربنا عز وجل لن يسألك عن أصحاب الجحيم. شفت الكلام؟ لذلك أنا سمعت قراءة للشيخ المنشاوي رحمه الله، حاجة بديعة، بقول: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يبقى وصف المشية بالإيه؟ بالاستحياء. ثم وقف وقال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت. فوصف القول بالإيه؟ بالحياء. فوصف مرة المشية بالاستحياء، ولك لا يعني لا نجانب الصواب حينما يقول القرآن نزل في مكة والمدينة وقرئ في مصر وحفظ في تركيا كما قال أهل العلم. قرئ هنا، القراء الحقيقيون هنا الحقيقة. ولذلك في علم في القرآن اسمه يا شيخ محمود علم الوقف والابتداء. علم الايه؟ الوقف والابتداء لا يتقنه إلا القراء مصيون حقيقة. يعني ايه؟ من أين تبدأ وأين تقف، وكيف تبدأ وكيف تقف. خذ لذلك مثلا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا بالقارئ يقول: والحجارة عليها ملائكة يبقى كده خلى الحجارة عليها ايه؟ يعني غير المعنى كل المعنى، لأنه بدأ بداية ايه؟ خطأ. والحجارة عليها ملائكة غلاف، جعل الملائكة على ايه؟ على الحجارة. والآية تقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، يعني ما الذي عليها؟ النار. الملائكة على النار ولا الحجارة؟ فالبدء القبيح غير المعنى، جعل الحجارة على الملائكة. وأنا كنا نستمع لأحد القراء السعوديين المشاهير، وكان معي قارئ مصري يحفظ القراءات العشر المتواترة، عالم. فإذا بالقارئ يقرأ: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. وسكت، ثم بدأ وقال: من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فقال الشيخ: حول ولا قوة إلا بالله. من بعد ما جاءه من العلم صار ظالما، النبي غير المعنى تماما. لذلك السيوطي يضرب مثلا للبدء القبيح، وكم من الأئمة يبدأون بدحا قبيحا مذموما ويغير الايه؟ المعنى. يقول في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ايه؟ شديد في الدنيا والآخرة. فإن به يقول ايه؟ الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا لهم عذاب شديد، والناس تصلي حتى بدء قبيح جدا، بدء قبيح مستنكر. كثير من المعاني تغير لأجل أنك لا تحسن البدء. من أين تبدأ وفيه أين إيه تقف، من أين تبدأ وأين تقف، جملة لابد أن تبدأها بداية صحيحة وأن تنتهي بنهاية إيه صحيحة. هذا مهم جدا. نعم، بالضبط. بالضبط كده. الهجر الثاني يا اخوان عشان ما نطولش، هجر الاستماع. الجن استمعت الى القرآن، والملائكة استمعت، والقساوسة استمعوا، مش كده ولا ايه؟ قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. هذا سماع الجن. اما الملائكة: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر تشهده الملائكة. اما القساوسة في قوله تعالى: اقرأوا الآية، لأننا عندنا الآن أساتذة تحريف في الإذاعات والفضائيات: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الإيه؟ اليهود والذين، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا. بس ويقف عند هذا ويقف، كلهم بيقف. طب كمل: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع. مش كده يا شيخوان؟ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. طب الذي تفيض عينه من الدمع أسلم ولا مسلم؟ قالوا آمنا وأنزلت في النجاشي، يبقى الآية تبين أن الذين قالوا إن نصارى في الآية آمنوا بقرآن الله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ولا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ولا الذين يحاربون الله ورسوله. كل من يستدل يأتي بهذه الآية ثم يحرفها إلى قول تعالى إيه، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن إيه بس. ثم تكمل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إنهم أسلموا وآمنوا برسول الله وآمنوا بكتاب الله. اثنين، هدر الاستماع. قلت إن الاستماع يختلف عن السماع، وربنا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ولم يقل إيه اسمعوا. ما الفرق بين الاستماع والسماع؟ فرق كبير. الاستماع أن تقبل على ما يتلى عليك بإنصات وتدبر للمعاني وإدراك، قد تنصت ولا تستمع، وقد تستمع ولا تنصت. يعني واحد في الدرس دلوقتي لا يتكلم، هو الآن يستمع، ها هو الآن في وجهة نظري أنا إيه، لكنه قد لا يستمع. والله عز وجل يقول في حق هؤلاء لهم آذان لا يسمعون بها. نعم، ولذلك ربنا أمرنا بالاستماع والإنصات، فقال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإيه. قال ابن كثير استماع مع إنصات، لأن هناك استماع بغير إنصات وإنصات بغير استماع. إنصات ساكته لكنه لا يستمع، وهناك من يتكلم لا ينصت لكنه يستمع. فربنا يسألك أن تستمع وأن إيه تنصت عند قراءة القرآن. ثم طبعا الإنصات يعني لا تتكلم، تسكت، تسكت ثم تستمع بأذنك وتدبر ما يتلى عليك. لذلك نحن نؤاخذ على استماع الغناء أم على سماع الغناء؟ استماع، وانت ماشي في الشارع سمعت لا تؤاخذ، إنما الأصل أن إيه؟ تستمع، يعني تقبل إليها بإرادتك، ها؟ وهذا هو الاستماع. فربنا يؤاخذنا على الاستماع ولا يؤاخذنا على الإيه؟ السماع. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستمع إلى القرآن فقال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ ابن مسعود عليه القرآن. هجر السماع. القسم الثالث من هجر التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر هي التفكر، التعقل، إدراك المعنى. فكم من آيات تمر علينا ونحن لا نعرف معناها، وربنا عز وجل أمرنا بتدبره وتعقله والتفكر في آياته. وربنا له آيات كونية وآيات شرعية. آيات الكونية ما في الكون، فالكون المنظور، وآيات الشرعية القرآن والسنة. الهجر الثالث بعد التدبر هجر الحفظ. الحفظ، وأول حفظ للقرآن كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله إن علينا جمعه وإيه وقرآنه. وبعد ذلك كان يكتبه كتبة الوحي بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حفظ الصحابة القرآن الكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الهجر الخامس هجر الاستشفاء. والمعنى عند ابن القيم أن القرآن نزل إيه شفاء، وينزل من القرآن ما هو شفاء. القرآن كله شفاء، ومن هنا ليست للتبعيض إنما من هنا لبيان الجنس. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الهجر السادس والأخير عند ابن القيم هو هجر الإيه؟ استشفاء، أن تستخدم آيات القرآن في استشفاء، رقية لكل آيات القرآن. ستة، هجر التحكيم. ربنا قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله، فالله أنزل القرآن ليه؟ ليحكم بين الناس. القرآن نزل ليحكم بين الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إذن نقول حكم الحداء وحكم نشيد الأعراب، إباحة الحداء هذا أصل عند العلماء ذكره النابلسي رحمه الله، ثم ذكر الخلاف في تلحين آيات القرآن على مقامات الموسيقى، وفصل قوم فيه تفصيل مرشدي، والتفصيل هو الأصل، أنه إذا لم يغير المعنى وإن لم يزيد حرفا أو ينقص حرفا فالعلماء على الجواز. في البيت التالي يا شيخنا إن شاء الله تعالى مهم بحث خاص بالشعر، بالشعر، ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته من رد ذلك، من رد ذلك يعتدي، من رد الشعر الحسن وسماع الشعر فهو يعتدي. فين هو؟ ما قلت، قلت يا شمعود، قلت فإن لم يكن هذا فلا بأس، قد تلا الرسول بترجيع وصوت له ندى. إلا النبي سمع الشعر، والنبي كان له شاعرا، كان له شاعر، وعبد الله بن رواحة كان ينشد الشعر، وكعب بن زهرة كان ينشد الشعر، وقصيدة بانت سعاد ألقاها كعب بين يدي النبي، فلما أعجب النبي أو أعجب النبي بقصيدته خلع البردة وأعطاها إياه. بردة النبي لمن؟ لشاعر، لأنه أجاد في الإلقاء. وأقول هنا، أقول ولا بأس بالشعر. فإن قال قائل أين نذهب بقول الله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ويقولون وأنهم يقولون ما له، ثم قال الله إلا الذين آمنوا. لما نزلت هذه الآية كعب حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواح شعراء من صحابة جاءوا يبكون للنبي، قال يا رسول الله إن الله أنزل الشعراء يتبعهم الغاوون، قال النبي لستم منهم، اقرأوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنتم منهم. الاستثناء مهم هنا، ولذلك في المرة القادمة إن شاء الله سنتلو عليك أبياتا ألقاها حسان بن ثابت في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وأبياتا ألقاها كعب بن زهرة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبياتا ألقاها ابن رواحة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولا بأس بالشعر، بالشعر الإيه؟ بالمباح. حتى قالوا يجوز للشاعر أن يعني يذكر محاسن امرأة مجهولة، إن كانت معينة يحرم، إن كانت معينة إيه؟ أنا أريد أن أصنف شعرا في منزلة الجمال، فأصف امرأة في خيالي، وأصف عينها، وأصف فمها، لكنها امرأة إيه؟ مجهولة، احذر أن تكون معلومة. هذا الكلام للعلماء فيه رأي، للعلماء فيه إيه؟ رأي. ومن هنا أقول قال بعض أهل العلم الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ثم بعد ذلك استدلوا بما فعل بعض الصحابة بين يدي رسول الله، وهذا ما نبينه في اللقاء القادم إن شاء الله. أيها الإخوان. أزالهما، أزلهما وأزالهما. أيوة، لا ده في ألف، أزالهما، أزالهما أبعدهما، أزلهما وأزالهما. يا شيخ عبد الخالق قراءتان معناها من الزل، الزل بالمعصية. أزالهما يعني أبعدهما، أبعدهما عن الجنة. معناها واحد. هل يجوز لي أن أحضر فرحا لأحد أصدقائي فيه موسيقى وغناء؟ الجواب لا، اتق الله في نفسك يا عبد الله، هذا مزمار الشيطان كما قلنا. الحديث له بقية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.